الله عليه وسلم لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك في الجنة، سمعت صوت قدميك في الجنة، بما دخلت الجنة؟ كيف دخلت الجنة يا بلال؟ قال: يا رسول الله، والله ما عملت عملا أرجى عندي ولا أفضل عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة الليل قبلها إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. كلما أحدث أو كلما دخل الخلاء توضأ ثم صلى لله عز وجل ركعتين أو أربع أو أكثر ما شاء الله، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بهذا العمل دخل بلال رضي الله عنه الجنة. أعمال يسيرة لو حافظنا عليها لا رفع الله عز وجل درجاتنا، ولمع الله عز وجل خطايانا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فحافظوا على وضوئكم، وصلوا ما كتب لكم، تغفر ذنوبكم وتمحى سيئاتكم وترفع درجاتكم وتدخلوا جنة ربكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على